إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. يا ترى ايه اللي ممكن يحصل في نهاية الحلقة دي؟ يا ترى ايه اللي ممكن يحصل لنا بكرة؟ كل بني آدم منا، كل إنسان بيتمنى لو قدر يعرف الحقيقة دي. كلنا شغوفين بان احنا نعرف المستقبل، عشان كده في ناس كتير قوي بتضحك على عقولنا، بتخدعنا، بتحاول تقرا لنا الفنجال او تقرا لنا الودع او تفتح لنا المندل او تعمل حاجات كتير قوي عشان تقول لنا ايه اللي هيحصل في المستقبل. المؤسف ان معظمنا بيصدق الكلام ده. يمكن الانسان جواه دايما خوف، خوف من المجهول، دايما خايف، دايما مذعور، دايما قلقان، دايما نفسه يعرف ايه اللي هيحصل بكرة عشان يطمن النهاردة. قليلين قوي اللي بيسيبوا ده ربنا سبحانه وتعالى عن حق، اللي فعلا بيرضوا باليوم وبيسيبوا المستقبل لربنا. سافر حبيبي وداخل لي يودعني، بكى الدكتور نبيل فاروق. نبيل النبيل الذي فتح مغارة الأدب البوليسي، الذي كان غائبا عن مصر. رحل الكاتب الروائي الذي يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية التي تربت عليها أجيال من أبناء مصر والوطن العربي، والتي ساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم. رحل الأستاذ الأديب المتميز صاحب الرحلة الإنسانية الخصبة بالمعاني والأفكار والأحلام الوردية. رحل رجل يحمل الكثير من البهجة والعزوبة والأصالة. في هذه الحلقة نسترجع معا آخر تسجيلاته عن مشواره ورحلته في صناعة الأدب، الكاتب الروائي الراحل الدكتور نبيل فاروق. الكاتب والمؤلف الكبير الأستاذ الدكتور نبيل فاروق، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. أهلا بيك وكل سنة وانتم طيبين كلكم.

ما تنساش ان طيارتك بعد 3 ساعات ووجودك هنا اكتر من كده في منتهى الخطورة. انسى يا حازم، انا مش هسافر. بتقول ايه؟ الكاتب والمؤلف الكبير الأستاذ الدكتور نبيل فاروق مؤخرا يمكن قام قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة فيرجينيا الأمريكية بإنشاء موقع خاص للدكتور نبيل فاروق. عالم التخابر وأثره في الثقافة الغربية دكتور نبيل، كيف تراه؟ هو عالم التخابر ده عامل على الثقافة الغربية كلها. يعني عايز أقولك إن يعني إحنا في ناس هنا بتسخر من نظرية المؤامرة، ولما تيجي تدرس الموضوع تلاقي ان اول نجاحات نظرية المؤامرة هو دفع الناس للسخرية من نظرية المؤامرة، لان اذا ما سخر الناس من نظرية المؤامرة اصبحت لا توجد مؤامرة من وجهة نظرهم، اذا فكل ما يحدث هو حقيقة. فانا اقدر اهدم اي نظام بالشكل ده بان انا اقول لما حد يقول لي ايه ده في مؤامرة بتعمل على النظام، يا راجل انت بتهرج المؤامرة ايه، وكأن العالم ده كله عالم من الملائكة، لا احد يتآمر ولا احد يضع يعني خطط لهدم دول اخرى حتى لتنمية امن القومي. فهو عالم التخابر اسس الكيانات الغربية، يعني تلاقي ان كل كيان غربي نشأ من خلال عالم التخابر. يعني الامبراطوريات نشأت من خلال عالم التخابر، حتى الامبراطورية الرومانية على فكرة نشأت من خلال عالم التخابر وعالم التجسس على حاجات تانية. الجاسوسية دي شغل اصول من زمان، كل اصول كان فيها تجسس، لكن ابتدت تاخد الشكل المنظم في مرحلة معينة اللي هي اللي نقدر نقول ان اكتر مرحلة نظمتها كانت الحرب العالمية التانية. قبل الحرب العالمية التانية كانت النظام القيصري في روسيا عنده نوع من التخابر عالي المستوى يعني، والنظام الالماني كان عنده نفس الموضوع. انجلترا من اقدم طبعا الدول اللي عندها نظام تخابري من ايام علاقتها بفرنسا وباسبانيا وخلافاتها مع فرنسا واسبانيا. لكن الحرب العالمية التانية صقلت هذه الامور واضعت لها قواعد واسس اللي هي بقت متبعة فيما بعد في عالم التخابر. منها مثلا اسس الحرب النفسية، يعني جوبلز حط قواعد الحرب النفسية ما زالت متبعة حتى يومنا هذا كحرب نفسية. فبقى في عالم تخابر، بنوا بقى كل سياساتهم على عالم التخابر ده، ان ابتدوا بعد الحرب العالمية التانية بالذات مش عايزين يطلع لهم كيان ياخد منهم الدور، لان قبل كده هم شافوا الامبراطوريات بتصعد وتنهار. يعني الامبراطورية الرومانية والفرس والروم ظهروا وصعدوا ثم انهاروا، ثم اتى العرب في وقت من الاوقات صعدوا ثم انهاروا، ثم انجلترا واسبانيا، ثم انجلترا وفرنسا، وبعدين بعدها امريكا وروسيا. فكل شوية العالم بيعاد تشكيله. فلما وصلوا لمرحلة امريكا وروسيا في الفترة العثمانية كانت الدنيا تطورت ومروا بحربين عالميتين، فقرروا ان هم لا يسمحوا لاي جهة اخرى بالنمو حتى لا تنافسهم في المستقبل على الزعامة. فابتدوا بقى يبقى التخابر هو اساس تعاملاتهم مع الدول المحيطة بيهم، جمع معلومات طول الوقت، محاولة لتخريب الدول الاخرى او منع تطورها حتى لا تصل الى مرحلة المنافسة على جانب اخر، خاصة بعد درس محمد علي ودرس جمال عبد الناصر. يعني محمد علي قدر يوصل لامبراطوريه ضخمه جدا، جمال عبد الناصر قدر يعمل كيان عربي ضخم جدا، فهم قرروا الا تعاد هذه التجربه مره اخرى. يمكن ده يفسر لنا اللي بيعملوه دلوقتي وغضبهم من ان مصر قدرت تتخلص من حاله الهيمنه اللي كانت عليها بنفسها دكتور ودون تدخل. ما هي اللي غيظهم انها دون تدخل، اصليه دي مش دون تدخل وبس، ده هي مصر بكده هدمت خطه بتشكل من سنه 91. يعني بعد ما خطة انفق عليها مليارات، على فكرة مليارات المليارات كمان، ففجأة جت مصر لكي تصفع هذه الخطة وتهدمها في مرة واحدة. واعتقد ان هذه الصفعة يعني تبلورت في المشهد الذي سلم فيه الراية المستشار الجليل عدلي منصور السلطة للرئيس عبد الفتاح السيسي. بصي، هو في حاجات، عارفة المثل اللي بيقولك ما يفهمش ويه العدس؟ يعني في ناس بتتكلم ده تقولك واحنا ايه لازمة مصاريف حفل التنصيب ده كله، يعني هو مصر كانت ناقصة مصاريف. الحفل ده هو كل حاجة، لان هو كان الوسيلة لاثبات الشرعية الجديدة عالميا، ان ده في رئيس موجود، كل دول العالم جت اعترفت له بالرئاسة، جت حضرت حفل تنصيبه، اي انها اقرت وجوده، اذا فقد محت بوجودها تماما باستيكة كل ما يقال عن اي شرعية اخرى. فكان هذا الحفل يستحق ان ينفق عليه الملايين والمليارات. الحاجة التانية ان الناس دي فجت في بلد قدرت تيجي وتقعد وتحضر الحفلة وتروح وهي سليمة آمنة، هذا سيرفع من السياحة ومن الرغبة في الاستثمار ومن الرغبة في دخول البلاد المصرية. يعني انا اعتقد ان احنا كمان 30 سنة حاليا الناس ماشية شايلة اليوفا بتقول ان الرئيس الشرعي لمصر هو المرحوم محمد مرسي، مفيش فايدة. يعني هم هيتنهم كده لان هم فعلا حصل خلل ذهني، اللي هو انسان بعد ما تصور انه امتلك كل شيء خسر كل شيء. Thank you.